بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 32 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، كل من عليها فان. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله لما كان قوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مؤذنا بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش. انظر إلى نعمة الله، الله سبحانه وتعالى أوجدنا وأوجد لنا الأشياء التي حينما نتسبب بها نجد بها قوام العيش، فهذا من رحمة الله. الله خلق الخلق وخلق لهم أرزاقهم وخلق لهم الأشياء التي ترقيهم. يقول إذ يسر للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء البحار. وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة. أتبعه بالموعظة، تأمل أن كل نعمة من النعم علينا أن نأخذ منها العظة. يقول أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله له من الفناء، فربنا قد قدر لكل إنسان الفناء، كل إنسان في هذه الدنيا يفنى. ولذلك رحم الله ابن الجوزي حينما قال يا من أنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة أينفق العمر النفيس في نيل الهوى الخسيس. يعني الإنسان محصية عليه أنفاسه. يقول على عادة القرآن في الفرص للموعظة والتذكير، فتجد أنت في كتاب الله تعالى حينما يذكر شيء يذكر الأمر الذي يقول له هذا الشيء من الموعظة التي تجعل الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب الإنسان إلى النجاة. ولذلك هذا يذكرنا أن العمر يسير وهو يسير، فعلينا أن نقصر، يعني أن نقصر عن التقصير في هذا العمر القصير. وتأمل في هذه الآية الكريمة كل من عليها فان، يعني مناسبة الآية أننا نفنى ولا نبقى، وفي هذا حث على العبادة وصرف أكثر الزمن اليسير إلى الطاعة استعدادا للحياة الباقية. إذن كل من على الأرض من إنس أو جن أو غيرهما هالك لا يبقى. ما الشيء الذي يبقى؟ الشيء الذي يبقى هو العمل الصالح. ولذلك على الإنسان أن يعلم أن هذه الدنيا دار فناء، فمهما عظم حسنها وزادت بهجتها فهي لا تساوي شيئا مقابل النعيم الذي يجده العبد في الجنة. إذ إن الله عد لعباده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا علم العبد ذلك شمر عن ساعد الجد واجتهد في طاعة ربه. ثانيا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. قالوا هنا وإسناده حسن وعزب إلى تفسير القرطبي. طبعا أنا رجعت إلى تفسير القرطبي لم أجد القرطبي قد تكلم عن هذا الحديث. نعم الحديث حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ولكن عند الرجوع إلى موسوعة التفسير بالمأثور وهي موسوعة جليلة من تأليف المعاصرين من أروع ما يكون في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكموا على الخبر بالضعف. إذن كل يوم يحدث الله تعالى فيه شأنا عظيما، يعز أقواما ويذل آخرين، يرفع أناسا ويخفض آخرين، يعطي سبحانه وتعالى ويمنع، يوسع ويقدر. فربنا جل جلاله هو مالك هذا الملك، وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، والإنسان يطلب الحاجات من عند الله سبحانه وتعالى، وذاك الإنسان يطلب العزة ممن بيده العزة سبحانه وتعالى. الإنسان يطلب العزة من بيده العزة وهو الله سبحانه وتعالى، يطلبها بطاعة الله وباللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي. ثالثا، سنفرغ لكم أيها الثقلان. يقول البغوي: ليس المراد منه الفراغ عن شغل، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة. إذن هذه النعم التي بين أيدينا ونحن ملفوفون بها، لف سنسأل عن هذه النعم، وسنسأل عن الواجبات هل أديناها لم نؤديها، وسوف نسأل عن الذنوب التي اقترفناها. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه. يقول سفيان الثوري: وعليك بكثرة المعروف يؤنسك في قبرك. يقول: وعليك بكثرة المعروف يؤنسك في قبرك، واجتنب المحارم كلها تجد حلاوة الإيمان. إذن ربنا سيحاسبنا، يسألنا عن النعم، ويسألنا عن الذنوب، ويسألنا عن الأقدار التي مرت بنا، ما هو حالنا عند هذه الأقدار التي قدرت علينا. فعلى الإنسان أن يعمل لطاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا فتح لأحدنا باب خير فعليه أن يسرع عليه، لأنه لا يدري متى يغلق عنه، ولا يدري الإنسان متى تنتهي أنفاسه. فعلى الإنسان أن يجد بالعمل، يعمل لله، ليس يعمل لأجل أن يقال له سيبقى حسن صنعك حين تفنى ويدفن حسن وجهك في الرماد. لا، يسعى لأجل أن ينتفع من عمله في البرزخ وبين يدي الله سبحانه وتعالى. رابعا، سنفرغ لكم أيها الثقلان. يقول الشوكاني: وسمى الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض، وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا، كما في قوله: وأخرجت الأرض أثقالها. وقال جعفر الصادق: سمي ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب. هذا من أسباب تسمية الجن والإنس، لأنهم مكلفون ولأنهم مثقلون بالذنوب والمعاصي. إذن سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقصد لمحاسبتكم يوم القيامة يا معشر الجن والإنس، ونجازيكم ثوابا أو عقابا. خامسا، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول السعدي: أي يرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس، والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس ويحيطان بكما، فلا تنتصران لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وصوتا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب، امتن عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وذلك على الإنسان أن يستذكر النعم. عليك أخي الكريم أن تتذكر نعم الله التي تغمرك، وتستذكر أنها منه تفضلا ومنا، وكما تذكره بنعمه فاذكره بما اتصف به من العظمة والكمال، واستذكر تقصيرك في حقه على الدوام، وتأمل قول الله تعالى فاذكروني أذكركم. فحينما تعلم هذا لن تجف شفتاك من ذكره سبحانه وتعالى وقراءة كلامه. إذن تفسير الآية يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، أي يرسل عليكم يا معشر الجن والإنس لهب عظيم منتشر من نار لا دخان معها، ويرسل عليكم دخان فيه شرر متطاير وقطر مذاب، فلا تنتصران أي فلا يمكنكم الانتصار يا معشر الجن والإنس، فلا تمتنعان من عذابه بأنفسكم ولا بناصر من غيركم، كما في سورة الطارق فما له من قوة ولا ناصر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. سادسا، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يقول ابن جزي والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه، شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول، وقيل يشبه لمعانها بلمعان الدهن، وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر. إذن ربنا يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي فإذا انشقت السماء يوم القيامة فصارت مثل الوردة حمراء كالدهن. سابعا، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يقول الشوكاني والجمع بين هذه الآية ومثل قوله فوربك لنسألنهم أجمعين، أنما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة، وقيل إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم، لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد، ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع. إذن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، أي في ذلك اليوم لا يسأل إنسي ولا جني عما اقترف من ذنب، بل إن الإنسان سيسأل عن ذنبه تقريعا وتوبيخا له وإلزاما بالحجة، فإذا أنكر شهدت عليه جوارحه فتقام على الإنسان الحجة، فيجتمع العذاب الحسي والعذاب المعنوي. معاني الكلمات: مرج البحرين خلط ماء البحرين العذب والمالح، برزخ حاجز الجوار السفن الجارية الضخمة، فان هالك. إذن كل شيء في هذه الدنيا يهلك، ويبقى العمل الصالح، فعلى الإنسان أن يسعى للعمل الصالح الذي يبقى في شأن أي أمر، فيعز ويذل ويعطي ويمنع ويحي ويميت. تنفذ تجدون منفذا تهربون منه، شواظ لهب خالص كالدهان كالزيت المغلي أو كالجلد الأحمر، بسيماهم بعلاماتهم. العمل بالآيات: أولا، تذكر آخر خمسة من أقاربك موتا وادع لهم بالرحمة، كل من عليها فان. إذن على الإنسان أن يستذكر دواما هذا الموت، وعلى الإنسان أن لا ينسى أقاربه ورفقته، وعلى الإنسان أن يزور المقابر لأجل أن يتذكر الإنسان الآخرة، وإذا وفاء لهم ولأجل الدعاء لهم ولأجل أخذ العبرة والموعظة. والإنسان يدعو لأمة الإسلام في كل زمان ومكان. ثانيا، تعرف على عظمة الله بقراءتك في معنى كل يوم هو في شأن، فتأمل هذا الذي يحصل في هذا الكون كله بإرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. ثالثا تذكر ذنبا فعلته ثم تصدق بصدقة عسى الله أن يكفرها عسى الله أن يكفره بها. إذن الذنوب يستذكرها الإنسان حتى يعمل لأجل الطاعة. هذا ذنب الذي تقترفه عليك أن لا تنساه، فكلما تذكرته سوف تخضع لله وسوف تكثر من العمل الصالح. التوجيهات: أولا افتقار الخلق كلهم إلى الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذا الخلق جميعا مفترقون، الخلق جميعا مفتقرون إلى الله. وتأمل في سورة فاطر التي مطلعها الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. من مقاصد السورة افتقار الخلق جميعا إلى فاطر السماوات والأرض. ثانيا أهمية الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يرجو ربه وأن يكون مستقيما. على الإنسان أن يكون على ما يحبه الله حتى يدوم له ما يحب. يقول الإمام أحمد: إذا أردت أن يدوم لك ما تحب فكن على ما يحبه الله. ثالثا ذكر نفسك بأهوال يوم القيامة. إذن على الإنسان أن يستذكر أهوال يوم القيامة، وعلى الإنسان أن يجد في العمل الصالح لأجل أن يجعل هذا العمل الصالح أمرا ينتفع به، لحافا يلتحفه الإنسان ومهادا يمهده الإنسان في قبره، كما قال تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وأيضا يجعله الإنسان وقاية له من عذاب يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.